تزين الخصال على مر العصور أفضل. هما زاد ناهل لجيال بتحوش منه متعطل. ناهل لجيال. ناهل لجيال. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سهلا مستمعين الكرام معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أهل الأجيال. مستمعين الكرام في هذه الحلقة اللي دائما في ذا البرنامج كل حلقة نسلطها على جزء من التراث الشفهي ولا التراث المادي الشعب الصحراوي. هذا التراث اللي صراحة هو إرث ثقافي كبير واللي ورثناه من أجدادنا ومن أباتنا ولا قد نكون نعدلوا هاي البرامج الثقافية اللي تقدمها وزارة الإعلام الصحراوية من خلال إذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال ذا البرنامج وباقي البرامج الثقافية المهتمة بجانب التراث وبجانب الثقافة والمحافظة على الدور الثقافي وعلى الهوية الصحراوية. مستمعي الكرام في هذا في هاي الحلقة اللي نسلطوا فيها الضوء على ذر ثاني من الوجبات التقليدية على وجبة العيش اللي تعرفوا العديد من الحمد لله مازال يعرف العيش ولكن ما يعرف مناش يعدل العيش والطريقة اللي يعدل بها العيش واللي له نعرفوكم مستمعي الكرام على العيش لكن اللي كان يعرف العيش يذكر العيش ويذكر الطريقة اللي يعدل بها ولكن اللي ما كان يعرف العيش يعود يعرف شنو العيش ولاش ينفع ومناش يعدل وملي كيف تملي رواية ثانية متافقة معه ما يبعيدة منه ملي نقالها بالإقناع. مستمعي الكرام في البحث عن هذا السؤال عن إجابة هذا السؤال جينا المتسو منت الشيخ اللي هي كانت ضيفة الحلقة الماضية من البرنامج وجيناها في ولاية السمارة في دائرة حوزة وهي المكلفة بالثقافة في الدائرة من دورها تعرف المستمع الكرام من خلال هذا البرنامج وهي الحلقة بالعيش شنو العيش المتسو مناشو عدل. مرحبا بيك بعد وسهلا معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم ثم وسهلا. مرحبا تلوكوس الطلاح لا مست فاها استخبر الراحة الراحة مست ثناياها باتت على الراق تسقي بصافية لا للسلاف ولا للورد رياها ما ضر لو جعلت كاسم راشفا ولو سقتني بصاف من حميا ما ضر لو جعلت كاسم راشفا لو سقتني بصال من صال من حميا هيباؤك الباني يلتفت هيباؤك الباني يلتف النسيم بها يلتف النسيم بها ويلفت الطيرة تحت الوشي يطبع حديثها السحر إلا أنه نغم جرت على فم داود فغناها حمامة العيك من بالشجو يطارحها ومن من بالشجو يطارحها ومن وراء الدجى بالشوق ناجا ألقت إلى الليل إلى الليل جيدا نافرا ورمت إليه أذرا وحارت به عيناه. بالنسبة لهذا الزرع إذا عنه الشيء قالوا الزرع قالوا شيء قالوا فيها نوعين خالي قالوا الزرع وخالي اللي قالوا شيء قالوا ديرما الزرع هي الأولى اللي الداوي ترقى فيها الناس وبالنسبة لشي قالوا زرع أصل الناس الأولى قاع البرنامج اللي شي قالوا زرع اللي تعمل كامل من شي أغلبيته اللي شي قالوا زرع والزرع دائما عنده اللي هو اللي عنده في المقدمة تناول قاع هذا الزرع اذا عنه ما خالف شي حتى هو ما يصلح منه، خالف شي ينقال له العيش، هذا العيش يعدل من الزرع الابيض، ومنين تلا يعدل لا بد له بعد اولا قاع يخرص ويصفى وينق ويغيز وينتشف، اذا على انه لين يعود صالح للاستعمال. وينطحن مولي منين يفوت لين يغيز وينقى وينتشع ودي ينطحن، ومنين ينطحن يغربل، ومنين يغربل تنقبض منه ذيك العينة خالق طحين يحرش، إذن على أنهم يدوروه الشيء ينقال له العيش، العيش هو عندنا إحنا خالق دقيق الأبيض يعدلوا منه العيش، وخالق شيء ينقال له دشيشة يعدلوه، إذن عنهم مولي وجبة ثانية يعدلوها، إذا على أنها دشيشة يقول لك الهين عدلوا دشيشة، وخالق وجبة من ذاك الدقيق الأبيض اللي هي يبقى يعدل عيش، هذا إذا عنه يعدل من الزرع الأبيض اللي ما هو مسخن يعدل منه، ياك يعود غاب لذاك ذاك العينة اللي إذا خالق شيء ينقال له بالغمان، بالغمان الصلاة بدالك من تغيز تقليه يقل انقله وصفه، إذا على أنه يعود ينقله ويعود ينطحن ويعود يغربل ويعود يبلغم، إذا عنه واحد غابل على أنه إذا يجي على النار وفوت غدر يندلك فيه العيش اللي قلنا قبيل من الزرع الأبيض ومن الدشيشة، والثاني إذا عنه جاهز لا على أنه يبلغم وتوف ولا لا طلع المخرج وتوف وتبارك مع تبلغم وتوف. إذا عنهم هم الفرق بينات مقبال، شنو هو قبال الفرق بين العيش وبين الغمان؟ إذا كان واحد يعود أبيض والثاني مقلي، والله أيهم يعود أبيض وأيهم يعود مقلي؟ شي ينقال له العيش هذا يستعمل من الدقيق الأبيض يعيشه ما يقلق، إذا عنه إلا الزرع الأبيض وتوف ينطحن أبيض، هو إلا بدأ يعيش إلا جيل ما يستطلع وعوديش عليه ذاك العيش ويبضل وذاك المصعاد يسمي وحرك لين وعدل ذاك العيش يطيب يندلك يندلك يندلك لين يطيب به اللي فرص عليه بعلنه يبطئ شوق النار به اللي زرع وبيض ما فات سخن إذا عنه زرع وبيض ويعيش لين يعيش وتم يبضل ذاك المصعاد ويعيش وفوق ذاك النار مرخي بالشور نار مرخية ويعيش لين يطيب، هذا الشيء ينقال عنه معدل من الزرع الأبيض، فهمت العيش خالق شيء يعدل من الزرع المقلي، منين يفوت لين ينطحن المقلي يقولوا له يغربل، هذاك شيء يعدل منه شيء ينقال له بالغمان الله يطلع المغرج وينصب على ذاك الدقيق وينقبض له ذاك مولي المصعد ويعدل من ذاك بالغمان، فهمت وغاديته ما هي بطية قحت وعود يدم وتوف الناس الأولى تيدم عيات ولودك وعيات تيدم وبدهن ينجبر وعيات تيدم وباللبن، فهمت ويعدل منه شيء قال له الظميت يعدل شيء من ينقال ينقال له البسيس الحامي ويعدل تعدل منه القلية، القلية يداويها الناس يعدلوها بكري للدواء يغطغطها الناس ويعدلوا منه شيء ينقال له تنقال له السفة إذا يدقوا شيء من الزرع ولين يندق ويخلطوا معاه شيء ينقال له العلك والخروب وذا يعودوا داووا بهم اللي يسنت، هذا بالنسبة للزرع هذا اللي يعدل له. إذا عنا قلنا العيش وبالغمان إنه يعنهم ينحاز على العيش وبالغمان، الفرق بيناتهم هو واحد أبيض وواحد واحد مسخن وواحد ما هو مسخن، حق ما طريقة إعدادهم واحدة لا يحم يفيض منه ويندركوا وينين يندركوا ويقدموا، من درى كانهم يقدروا يقدموا للرجل كامل والله كانهم خاصين بالعلاج، وشن هي الأمراض اللي قبالي داو الأمراض قبال اللي اللي دا اللي دا اللي زين فيها العيش وزين فيها بالقمع؟ بالنسبة للناس الأولى عيش تقع الشيء قالوا الزرع دائما عندهم لا وتعدلوا للناس الخطار وتعدلوا له هي بنفسه وتعدلوا مولي للمرض، فهمت؟ بالنسبة لذريك أغلبية الناس إذا عنها جابر أهميته الناس تقبل وتداوي به الزرع يداوي يداوي شيء قالوا أوراق ويداوي يداوي شيء قالوا وصفار ويداوي شيء قالوا الضعف، فهمت؟ ولا بغيت تستعملوا العائلة تستعملوا العائلة، ولا بغيت تستعملوا للضيوف تستعملوا الضيوف، ولا بغيت تملي تستعملوا للدواء استعملوا للدواء، فهمت؟ هذا بالنسبة للزرع. منظرة هو قبال قلنا على انه الزرع يعادل منه ياسر من من من, من الوجبات من ضمن هذا من ضمن هم اللي قلنا كسكس من ضمن هذا ايه. كان عنده هو وقت يقد ينكال فيه والله خاصه لا بالغدا والعشاء كان يقدر عنده اوقات ثانيه يقد يستعمل فيهم مول الغدا ولا العشاء. بالنسبه للكسكس بالنسبه للبلغمان وبالنسبه للعيش وبالنسبه لهي المواد ما هو الغدا ولا العشاء الناس تعدلوا تعدلوا الفطور تعدلوا الفطور بكري دائما تعدل لك بالغمان عيات بكري وتعدل ذاك الزميتة بكري لا بغات هيه ولا بغات تعدل الزميتة الحامية ولا بغات تعدل الزميتة الثانية الباردة ويصلح ويصلح للنشء ويصلح الكسكس ويصلح قاع لا تعدل منه قلية ويطرحوها الأولين وتوفى طبق والله يطرحها بشيء الناس تغزز بها بكري ما تخلي وراء ولا تخلي ريقل حنش هذا اللي يقولوا إذا على الإنسان يعود شوفوا قابض ورقل إحنا شو الله إذن عنه قابض شيء الأخلاق والله كون متقبث إذن عنه من شيء يوكل والله كذا ذاك إغزاز ذيك القلية بكري يسنوا على الطعام ويبريه من ذاك رقل إحنا شو اللي دائما هو شين أخلاقه من المسائل وكذا. ومن رمنين يقدم كان يقدموا العيش والله بالغمان كان خالق وجبة ثانية تقدموا ملي معهم كيف اللي بني والله كيف الشراب والله كيف الشاي والله الله يقدم معهم اللي بغيت اللي بغيت تقدم معهم اللي بني كبار اللي بني طبيعي لا من صحتهم اللي هذا اللي ويقدم الشاي ماله وينشرب معهم الشاي لا انت واللي بغيت خالق الناس اللي قاع منين تلي تستعملوا شيء قالوا الدواء داوي به لا تترقع عنها الشاي لعت باقية وتخليها لين يفوت شيء وتعود تقول لك انا باقي هذا الزرع الليله انا وكل الزميته والله باقي هذا العيش والله كذا باقي تكوني مصطعني اوراق ماني قاع واكله معاشي ولاني شاربه معاشي لين مصطعني اوراق واغلبيه الناس تقول لك عنها تختار كيلو في الليل اياك تصبر عن الماء وياك هو يباتي مصطعنها اوراق امال الا كالته في النهار يسمى لا تشرب عليه وفعاليته ما هي اللي تصلح لذاك المرض اللي ذاك هو يا غير خيلها تعود توكله في الليل ياك ترقد وباتي مص عن هذاك اوراق وساكنه عن الشراب ما تشرب. اذا عنه هو من فوائده هو ملي فوائده كفوائد كيف فوائد الزرع كامل قلنا عنه هذه هي الطريقه اللي يعدل بها العيش ويعدل بها بالقمان اللي ما هي متباعده. جابت لنا مستمعي الكرام عرفتنا متو ذا اللي ينقالوا العيش ذا اللي ينقالوا بالقمان ومن خلالهم الزرع ومكونات الزرع واللي يعادل منها والفوائد اللي يعادل منها. من درى فاش كان يجي الزرع يمثل فاش كان يلتم هو كل شيء كان معدل له ملم الدهن معدل له العبكة والتمر معدل له الشمة والزرع عم اللي ذن القوذة اللي معدل للزرع قبال يقوم فيه ما يخسر ولا يتم قبال محافظة اللي هي من المستعمل. الزرع والله كان إذن عن أن الناس الأولى تحكم له شيء قالوا الغرارة والغرارة ذي كيف قلنا قبيل عنها تعد العيات قاع من نظر البل وعيات تعد فهمت ويجي فيها تعود إذن عن كل خيمة قابضة ذيك الغرارة وطارحتها عندها فيه ما قلنا قبيل علن الناس الأولى عيشتها لا الزرع قاع أغلبية وتم ذيك الغرارة مطروحة عند ذيك الخيمة ألا من ذاك تقبل منها وتوفي لين تعود الغرارة عادت لا تنهال إذا عنها يعود فيها لا لا لا لا شيء ما هو ياسر حتى وياك الصوف فم عادت الناس تقول عنها تحتاج الغيبة شيء يقولوا له الأولين الرفقة بها هي لما مشات إذا علنها مازال عندها معقبة هي شيء من العوين وراها عارفة علنها الرفقة كانت الناس تمشي إلا على البل وعيات تبطأ عيات تفوت مدة ماشية وتفوت مدة جاية فهمت وعيات قاع نوبة من النوبات تحزها السحاب وجلوديان بينها مع الخيام وتفوت غدر في ذيك الرفقة إذا نعلنها ما جات إلا بدالها تمشي عندك الغرارة فيها ذاك أولين للعائلة لين كان هتجي من ذيك الرفقة. ومن ضر الغرارة تعود في زرورة الخيمة كانها كيف الدبش الثاني والله عندها بلد ثاني تعود فيه ألا عندها بلد معين لها بزر الخيمة ما تروح هي عند الرحل وتوف حذر الرحل وتوف ما يبعيد منها وعيا قاع من ياسر من الناس الناس الأولى تعرف ما كانت خايفة من شيء، بقيت تدير المسائل برا، ولا بغات تنطرح، ولا بغات تفوت الليل عليها والنهار، يقع لا يطرح حد مع زر خالفة الخيمة وتوفو يدير عليها شيء وتسميه هي اللي من ذيك الغرارة وتوفو يقلع ويعود ندخلهم واللي معاه عند إحضار حد. ومنين تعود الناس راح لرحيل خيمة تعود رحيل والله فريق تعود رحيل القرارة شد شد شد شد القرارة على الزايلة اللي عود شنو الناس الأولى إذا على أنها تصنف في المساي خالق ذوك هي اللي كامل يجي اللي على البن خالق إذا على أنها ذاك الجمل والله ذاك اللي هو خاص بشين قالوا القرارة تعادل عليه هذيك القرارة فهمت يعادل عليه هذيك القرارة كيف حد جاي من الرفق فاهم هي عاد ذوك القرار عليها وتعود إذا عنها كيف الجمال الخاص بالخيمة تجي عليه وكيف واحد خاص بالسنوات وكيف حد وكيف جمال خاص بالمشقب إذا فهمت تصنيف الرحيل ذا هو حتى خاص ملي ذاك ذيك الزايلة إذا علنا عيا تعود بكرة صيدح وعيا تعود جمل معين وهذاك يجي عليه القرار فهمت وتعادل عليه ذوك القرار في حالة ما تعود القرارة أم اللي ما عندها اللي عادلها إذا يديروها كيف إذا أعلنها كيم جيت تسهرة والله كذا يجي على زايلة إذا معادلها شي ثاني فهمت والله لا بدالها بعد شي ثاني يعود معادلها معادلها مع زر راح للأخر والله والله يعود جاي معاها مع زريانها الثاني القرارة قاع عند الناس الأولى قاع ما تتصل معها شي قاع ينقلوا القرارة عند الناس الأولى ما تتصل معها بها هي عيشة الإنسان وهي اللي فيها تغذيتهم إذا عنها تغذية ذيك الناس الأولى منظر اليوم يكان مازال خارج قبال البكانة قبال اللي كانت قبال عند معطية للزراعة في ذاك الزمن والخصوص للعيش وبالغمان إنه ما كان خارج أي وجبة ثانية ما هو العيش والله بالغمان والله بعد متعلقة بالزراعة والله اللبن والله التمر والله الدهن هذا قبال هو المكونات اللي كان حياة الرجل كامل عايش بها اليوم من رأيك كان مازال خارج شيء من ذاك الاهتمام قبال والله ما تلخال هذا الاهتمام لا بد يتم خالق به اللي ازرع اصلا انه هذيك الناس الاولى اللي عارفه فايدته وعارفه نتيجته اذا اعلنها خلات الناس خبره ذيك النوعيه اللي ما تتركها اذا هذا مازال اهميته ورجع لها قاع به اللي شاف فايدته وعدل ويداوى به وشاف صحته وشاف نوع أهميته كاملة في صحة الإنسان ومزالت خالق إذن عنكم شايفين ثم أنه مزال قبال خالق قبال اهتمام بالزرع لا بدي يعود خالق لا بدي يعود خالق فيه اللي ما يقدر يصاب عنه فيه ياسر إذن عنه من نوع دواء ذي الناس ومشوف عنه بصحته لذي الناس ولا بدي يعود خالق اللي ما يستهلكوا حتى يغرني شو هميته ومن يرقى الصحة فأن الليالي لم Yeah. إذن مستمعينا الكرام، زلنا معكم في هذه الحلقة اللي تمر من خلال إذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من ضريمة هو ملي بالغمان والعيش، يكانهم من أداة ملي البلوح عند الطافلات وعند الرجلية، كانوا كان يتبلح بهم ملي، والله ما كانوا قبال ذات أهمية قبال في موضوع البلوح وفي موضوع الحفول وذاك الشيء. يا خي بالنسبة للبلوح انهم كانوا يتبلحوا به والله كذا، ما هم ما يتبلحوا به. إذن مستمعين الكرام، في نهاية هاي الحلقة ما بقى أن نكون نشكر ضيفتنا متهم الشيخ على هاي المعلومات القيمة صراحة. نبقى ملي مستمعين الكرام كباقي حلقات البرنامج نوي حد قبال اسم ما اسمع ذاك قبال اللي يعرف عن الموضوع والله ذا على إنه راس الإذاعة الوطنية، وي حد ملي عنده وراء مقترحات نقد للمواضيع البرنامج اللي يطرق على إنه راسنا عبر الإذاعة الوطنية والله عبر المحطات الجوية لإعلام الجواري بالولايات. نهاية هاي الحلقة لنشكركم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ونشكر ملي ضيفتنا مرة ثانية، ونشكر الفاضل سلمى على الإخراج والتنسيق، وكان معكم أحمد لبات في الإعداد والتقديم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأداة زين الخصال على مر العصور أفطن، هم زاد مناهل الأجيال بتحوش منها متعطر. مناهل الأجيال مناهل الأجيال.